معنى قوله تعالى قم فأنذر أن الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم بجد ونشاط فينذر الناس عن الشرك ويحذرهم منه، لأن الشرك محبط للأعمال كلها كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فينذرهم من الشرك. وإذا كان ينذرهم من الشرك فإن مضمون ذلك أن يدعوهم إلى التوحيد صلوات الله وسلامه عليه. وقوله وربك فكبر أي عظمه عز وجل بما يستحق من التعظيم، ومنه إفراده بالعبادة. وثيابك فطهر أي أعمالك طهرها من الشرك بأن تكون خالصة لله وحده لا شريك لأحد فيها. والرجل فهجر أي الأصنام، اهجرها واهجر أهلها وأبعد عنهم حتى تكون مواليا من يوالي الله معاديا من يعادي الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.